ولكن المراد والله أعلم أن إسرافه أولا يكون على اليمين عن الشمال ثم يستقر مقابل الناس. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.